جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما وصف ذلك الحوض، فبين عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا من صفاته، فمنها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاء ثم استيقظ يتبسم، فقلنا: ما ضحكك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنها أنزلت علي آنفا سورة أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر في الجنة وعدنيه ربي فيه عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي. هذا لفظ مسلم. وعند أبي داود: وعليه حوض، لفظة في الجنة هذه في غير مسلم، لكن لفظ مسلم وهو حوض. وعند أبي داود: وعليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. فدل الحديث مجموع الروايات على أن الحوض خارج الجنة ويصب فيه نهر الكوثر. الكوثر نهر في الجنة عليه خير كثير، ورد أن فيه قباب اللؤلؤ وأن تربته المسك الأذفر الخالص. فالكوثر نهر في الجنة، وجاء عند أحمد أنه يسير من غير أخدود، يسير على وجه الأرض من غير أخدود. الله على كل شيء قدير، أنه يسير من غير أخدود ولا يذهب يمينا ويسارا بخلاف سير الماء في الدنيا، فإنه لابد أن يكون في أخاديد وإلا تفرق يمينا وشمالا. فإذا الكوثر هذا نهر في الجنة، هذا هو الصواب، أن الكوثر نهر في الجنة، وأن الحوض غير الكوثر، الحوض امتداد للكوثر. الكوثر نهر في الجنة، والحوض في عرصات القيامة على الأرض التي يحشر الناس عليها، لكن يصب فيه الكوثر، يصب فيه ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة، يعني الماء من الكوثر. الحوض خارج الجنة، لكن الماء الذي يصب في الحوض يأتي من نهر الكوثر. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، زواياه سواء، وفي لفظ طوله كعرضه، يعني أنه مربع، طوله كعرضه، زواياه مسيرة شهر وزواياه سواء. هذا يدل على أنه حوض عظيم، أنه حوض واسع طوله شهر. وجاء في الطول روايات كثيرة في الصحيحين، بعضها في مسلم، جاء أنه مسيرة شهر، وجاء أنه من مقامي إلى عمان، وجاء أنه من صنعاء إلى أيلة وهي مدينة في الشام. فشهر من المدينة إلى عمان، ومن اليمن من صنعاء إلى أيلة، هذه مسافات متفاوتة، فرق بين من المدينة إلى الشام أو من صنعاء إلى الشام، هذه مسافة هائلة طويلة جدا، من صنعاء إلى المدينة أكثر من يمكن 1700 كيلو أو قريب من هذا، ثم من المدينة إلى الشام كذلك قريب منها، فهو أكثر من مسيرة شهر. مسيرة شهر إذا جاء السير، إذا أطلق السير في النصوص فيفسر بماذا؟ بسير الإبل المحملة، هذا هو المعروف في لغة العرب، يعني يراد به السير الذي كان يسيره العرب في أسفارهم وهم يسافرون على الإبل المحملة، لأن البعير إذا حمل ضعف سيره، وهي تقدر في اليوم قرابة 40 كيلو. اليوم 40، ولذلك قدر العلماء مسيرة يومين بثمن كيلو أو قريبا منها. فإذا قلنا الشهر شهر من 40 كم العشرة؟ 400 يعني 1200 كيلو، هذه مسيرة شهر. لكن معلوم أن من صنعاء إلى الشام أكثر من 2000، قرابة 3000، هذا فرق يعني أكثر من الضعف. فكيف الجمع بين هذه النصوص وكلها صحيحة؟ فكيف الجمع؟ عندنا قاعدة معروفة في الفضائل أنه يؤخذ بإيش؟ بالزائد، كذا أخذ بالزائد، فضائل يؤخذ بالزائد، لأنه لا يمكن أن يعد الله تعالى بشيء ثم ينقص، فالله جل وعلا يزيد عباده ولا ينقصهم. فإذا جاءت نصوص صحيحة في الفضائل فإنه يؤخذ بالزائد دائما، يعني قال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ثم أعطاه الله جل وعلا مزيدا من الفضل فأخبر به ثانيا، ولا تعارض بين النصوص. لا يقال هذا يعارض هذا، وهذا كيف يخبر عنه أنه مسيرة شهر ثم يأتي أنه مسيرة أكثر من شهرين، هذا تعارض، وهي حديث صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن شيء واحد، لا يمكن يكون طوله كذا وكذا مع التعارض، هذا بعيد. لكن نقول أنه أخبر عنه، يعني أخبر أنه كذا ثم جاءه الخبر الثاني بمزيد فضل بمزيد خير، ولا مانع من ذلك. وقد يكون الحوض في الأول أصغر ثم تكرم الله تعالى وزاده، أو يكون الحوض كما هو في حاله واقعه لكن أخبر عنه بخبر معين يعني أقل، ثم جاء الخبر الثاني بذكر أوصاف زائدة على الخبر الأول. وهذا فيه حكمة، التدرج في الإخبار فيه حكمة، فيه أولا تجدد الفرح، فالإنسان إذا أخبر بخبر سار أول مرة فرح، وهو يخبر بشيء عظيم ليس بشيء قليل، فإذا أخبر أول مرة فرح، ثم إذا أخبر ثانية ازداد فرحه، يفرح مرتين، يفرح بالخبر الأول ثم يزداد فرح بالخبر الثاني، فلا تزال الأخبار السارة المفرحة تتوالى المرة بعد المرة ليزداد فرح الإنسان. وهذا له نظير حتى في الآخرة، الله سبحانه وتعالى يقول في وصف الجنة وما أعد لأهلها، قال لهم ما يشاءون فيها وإيش ولدينا مزيد، والله تعالى يفاجئهم ما بين الفينة والأخرى بزيادة من النعيم، مع أنه قادر جل وعلا أن يعطيهم كل شيء من أول مرة، ولكنه سبحانه وتعالى يعطيهم نعيما عظيما ليس بالهين، ولكنه مع ذلك يزيدهم المرة بعد المرة، مثل عدد من أو نسبة من يدخل الجنة من هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود وأبي سعيد رضي الله عنهما في الصحيحين، قال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وجاء عند الترمذي حديث بريدة رضي الله عنه أن أهلها أن هذه الأمة نسبتهم ثلثي أهل الجنة، أولا قال ترضون الربع ثم الثلث ثم أخبرهم بالنصف ثم أخبرهم بعد ذلك بأنهم أكثر من النصف وأنهم يبلغون الثلثي، من أجل تجدد الفرح والخير والسرور وإزداد الإنسان حبا لله وشكرا له. ولا شك أن هذا مطلب عظيم. لكن لو قال قائل أنه جاء في صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي كما بين جرباء وأذرح، قالوا هما مدينتان في الشام، منهم من قال بينهما 3 أيام، ومنهم من قال الصواب أن بينهما كرمية بسهم وليس 3 أيام، بينهما أقل قدر رمية بسهم، هذا مشكل، أن القدر الآن يسير جدا، والحديث في صحيح مسلم. فهذا الآن هو الذي فيه إشكال يحتاج إلى جواب خاص. أن القدر لو أخذنا بأكثر الأقوال ثلاثة أيام فإنه قليل جدا مقابل شهر ومقابل ما بين صنعاء إلى الشام، هذه مسافة يسيرة، فكيف الجواب عن هذا؟ نقول الجواب، ذكر بعض العلماء جوابا قالوا إنه جاء في روايات أخرى قال ما بين مقامي إلى جرباء وأذرح، يعني جعل الغاية جرباء وأذرح لأنهما متقاربتان بينهما مسافة قصيرة فجعل الغاية، فقال يعني يفهم من هذا أن بعض الرواة أسقط بعض الحديث، سقط يعني التبس على بعض الرواة وسقط منه من اللفظ أول الحديث من مقامي إلى جرباء وأذرح، وهذه اللفظة ذكروا أنها لا بأس بها، سندها لا بأس به، فتكون هذه مبين، الرواية هذه تبين أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه سقط. والرواة كما تعرفون بشر، قد إنسان يختبس عليه شيء يسقط منه لفظ وكذا، ولو كان ثقة مخرج له في الصحيحين أو في أحدهما فلا أحد يسلم من الغلط، لكن يعرف الغلط بمجموع الروايات الأخرى. فهذا أحسن ما قيل في الجواب على هذا الحديث. هذا ما يتعلق بطول الحوض لو كما سمعنا، والجمع بين الروايات التي ظاهرها الاختلاف. ومن أوصاف هذا الحوض أن فيه ماء وله صفات، أنه أبرد من الثلج، وأنه أحلى من العسل، وأنه أشد بياضا من اللبن، وأن رائحته أطيب من المسك. هذه الآن ثلاثة وأربع صفات، أشد أبرد من الثلج لأن المكان حار، الشمس تدنو من الخلائق بمقدار ميل كما جاء في الحديث الصحيح، فيشتد العطش ويشتد حتى اشتد حاجة الناس إلى الماء البارد، فأشد أبرد من الثلج، ولونه أبيض من اللبن، وكلما اشتد بياض الماء كلما كان أطيب وأصفى، ورائحته أطيب من المسك لأن الرائحة أيضا لها أثر في لذة الشارب، وما هو أحلى من العسل. هذه كم صفة؟ أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وريحته من المسك. وله صفة خامسة وهي أنه من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، هذه الصفة أيضا ليست في مياه الدنيا، لأن مياه الدنيا يشرب الإنسان ثم يظمأ بعد فترة، هذه الصفة خاصة بهذا الماء الطيب أنه لا يظمأ من شرب أبدا، ينقطع الظمأ ويكون الشرب بعد ذلك لذة لا عن عطش، فالجنة ليس فيها جوع ولا عطش، وإنما يأكلون ويشربون تلذذا لكنهم لا يعتريهم جوع ولا عطش، كما قال تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فهل المعنى أنه لا يظمأ لوجود الماء؟ هذا محتمل، لأنه قد يقول قائل لا يظمأ لوجود الماء، فإذا شعر ببداية الظمأ شرب فلا يظمأ الظمأ الذي يؤثر عليه شق عليه، لأن الماء موجود ولا مقطوع ولا ممنوع، الماء موجود ويشرب متى شاء، فقد يكون هذا المعنى محتمل. والذي يعني يفهم كثير من الناس من هذه الآية أنه لا يظمأ لكثرة الماء وفرته، ولا يجوع لكثرة الطعام وفرته، كلما شعر بداية الجوع أكل وشرب، لكن الظاهر أن المعنى أنه لا يظمأ أبدا، وأنه مهما بقي أنه ينقطع الظمأ فأكل الجنة. هذا ذكر ابن القيم رحمه الله في معرض كلامه عن وصف الجنة أن الجنة ليس فيها جوع ولا عطش، لأن هذه تكون من الكبد الذي كتب الله تعالى على أهل الدنيا، يعرض لهم الجوع والعطش والأمراض والهموم والمصائب نحو ذلك. أما الجنة فهي دار النعيم، ليس فيها ما ينغص بحال من الأحوال، فالجوع من المنغصات، كذلك العطش فهو لا يوجد في الجنة أصلا، شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، هذا أيضا لا يظمأ أبدا بدون نهاية. هذا ما يتعلق بوصف الماء. بقي ما يتعلق بوصف الأواني، الأواني التي يشرب بها. وصف النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم أنها كعدد نجوم السماء في الليلة الظلماء المصحية، لأنه كلما اشتد الظلام، ما في قمر بدر، ظلام دامس وليس فيه سحاب، يرى الإنسان عددا أكثر من النجوم، يرى عددا هائلا لا يحصي إلا الله جل وعلا. كلما اشتد الظلام كلما بانت النجوم أكثر. ألا في الليلة الظلماء المصحية، هذه عدد الأواني. من أين هذه الأواني؟ من أي شيء خلقت؟ جاء في الحديث أنها من ذهب وفضة، هذه الأواني من الذهب والفضة، ولذلك حرم الله تعالى على المؤمنين آنية الذهب والفضة، لأنها للكفرة في الدنيا وهي للمؤمنين في الجنة. ميزابان، الميزاب معروف هو مثل القصبة التي يصب منها الماء، توضع في البيوت من أجل أن يخرج الماء عن طريقها، يصب فيه ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة. هذا مجمل ما ورد في صفات هذا الحوض العظيم في هذه الحديث الصحيحة. متى يكون هذا الحوض؟ يكون قبل الصراط، هذا هو الذي تدل عليه الأحاديث، وبدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا ليذادن رجال عن أمتي كما يذاد البعير الضال، يعني البعير الضال يضرب ضربا شديدا حتى يصرف بكل قسوة، كلما جاء يرد في جمع يدخل مع مجموعة من الإبل ضربه صاحب الإبل ضربا شديدا حتى يرجع، لأنه يعني يشتد دخوله في الإبل. المعروف أن البهائم تستأنس مع بعضها ولا تبقى مفردة، فهذا البعير الضال وحده في الصحاري ظل وحده، فإذا ورد الماء وجد إبلا كثيرة، هذا إبل فلان هذا إبل فلان، فيحرص كل الحرص على أن يدخل مع جمع من الإبل. وقد ورد الوعيد الشديد في إيواء ضالة الإبل، فالناس يضربون ضربا شديدا من أجل أن يذوده، لأنه لا يرجع بسهولة، لا يرجع إلا بضرب شديد، كما يذاد البعير الضال، يذاد ذودا شديدا، يضرب ضربا شديدا حتى يرجع. فهؤلاء يقول أناديهم عليه الصلاة والسلام، يقول أناديهم ألا هلم، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي لفظ يقال إنهم ما زالوا يرجع بعدك يرجعون على أعقابهم، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذا يدل عليه لأنهم قبل الصراط، وأن هؤلاء لا يعبرون الصراط، ظاهر النصوص أنهم كفار، وعلى أقل الأحوال أنهم عصاة وأنهم من أهل النار يدخلونها ابتداء، لأنهم ردوا عن الحوض، والحوض للمؤمنين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ظاهر النصوص أنهم ارتدوا كفارا، أنهم لم يزالوا بعدك ينكصون على أعقابهم. فأقول سحقا سحقا، فلا يدعو عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء إلا على من كفر وخرج من الإسلام، أقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهل هذا الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام لجميع الأنبياء؟ كل نبي له حوض؟ نقول نعم كل نبي له حوض، جاء عند الترمذي، فيه شيء من الضعف لكن له شواهد يتقوى بها، يقول عليه الصلاة والسلام لكل نبي حوض، لكل نبي حوض، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. واردة التأنيث هذا إيش معنى واردة؟ يحمل على أن الذي المراد بمن يرد يعني نفس واردة، أكثر واردة يعني نفس واردة سواء ذكر أو أنثى. فهذا يدل على أن لكل نبي حظا وأنهم يتباهون، يعني يفرح النبي يتباهى إذا كثر من يرد حوضه من أتباعه. والنبي عليه الصلاة والسلام يرجو أن يكون أكثرهم واردة لكثرة المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله يجعل منهم. هذا خلاصة ما ورد في الحديث الصحيحة من وصف هذا الحوض العظيم. وينبغي المؤمن بل يجب عليه أن يؤمن به إيمانا جازما وكأنه يراه بعينه، ويسأل الله أن يريده هذا الحوض وأن يسقيه منه. فإن من ورد هذا الحوض شرب كما جاء في الحديث، من ورد شرب، لكن المشكلة أنه الخطر قبل الورود، أنه يحال يذاد قبل الورود. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن على سبيل الخصوص كما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إني لبعقر حوضي، يعني في وسط الحوض، أذوده لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض إليهم، أضرب بعصاي حتى يرفض، يعني حتى يندفع الماء ويكثر من جهة أهل اليمن، لكثرة من آمن من أهل اليمن وسبق إلى الإيمان، كما جاء في فضل في حديث كثيرة. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته الحوض في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، دعا لأهل أحد صلى عليهم صلاة الغائب كالمودع، ثم خطب كالمودع للأحياء والأموات، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض. يعني الفرط هو المتقدم الذي يتقدم القوم ليصلح لهم المكان، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أن الموعد الحوض، يودع الأحياء، وأنه قرب أجله، أنه سينتقل إلى الدار الآخرة، وأنه سيلتقي بأمته على الحوض. ولا تستبعد، يعني النفوس قد تستبعد هذا وكذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رآه بعينه وهو قائم على المنبر يقول: وإني لأنظر إلى حوض الآن. كشف الله له الستار وأراه الحوض، ينظر إلى حوضه وهو على المنبر يخطب أصحابه، يخطب أمته، ووعدهم على الحوض. فترى من يعني من خلال هذا الحديث وما جاء في معناه أنه عليه الصلاة والسلام يرى الآخرة بعينه، راها أكثر من مرة، الجنة والنار، ورأى الحوض. فهو يواعد أمته كما يواعد الإنسان صاحبه في الدنيا: أوعدك بعد يوم يومين في البلدة الفلانية في المكان الفلاني، لأنه قريب سيقع، سيسافرون إلى مكة ولا إلى أي مدينة، ثم يقول: موعدك يوم السبت يوم كذا الوقت الفلاني في المكان الفلاني المعروف. فيتواعدون وكأنهم يرون المكان لقرب وقوع هذا الموعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يواعد أمته كذلك على الحوض، ويرى على المنبر ويرى الحوض ويواعدهم: أنا فرطكم على الحوض. وحذر عليه الصلاة والسلام من الارتداد والنكوص على العقبين، فإن من نكص فإنه سيذاد عن الحوض، حتى يكون كل واحد على حذر أنه لا يرد هذا الحوض إلا من استقام على دين الله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المنبر على الحوض، ومنبري على حوضي، منبري على حوضي. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، منهم قال معنى منبري على حوضي أن المنبر الآن في مكانه، يعني حين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن الحوض سيكون في نفس المكان، يعني يوم القيامة إذا قامت القيامة الحوض سيكون مكانه في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمنبر هذا سيكون على نفس الحوض. هذا يعني منهم الحمل الحديث على ظاهره تماما من بري هذا الذي هو عليه الآن وهو يتكلم على حوضي، يعني معناه أن الحوض سيكون في نفس المكان يوم القيامة، وإن كان ليس موجودا في الدنيا لكنه يوم القيامة سيؤتى بهذا الحوض ويوضع في نفس مكان المسجد والمسجد وما حوله. وإذا قال من مقامي إلى عمان، من مقامي إلى عمان، يعني أن الحوض سيؤتى به ويكون من مقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمان. والقول الثاني أنه المعنى أن المنبر سيؤتى به يوم القيامة، نفس المنبر هذا الذي من خشب الذي صنعته غلام، الذي صنعه غلام تلك المرأة من الأنصار، سيأتي بعينه ويوضع على الحوض ليخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال الأقوال متقاربة ولا يستبعد أن يحمل الحديث على ظاهره. الله أعلم. ورد بعض الحديث ناولهم بيدي، ورد في الصحيح في بعض ألفاظ الحديث قال أناولهم بيدي، فما في مانع أنه يدعو بهذا الدعاء، أن بعض الناس يناولهم بيدي عليه الصلاة والسلام. لا شك صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام عز الأنصار لأنهم سيجدون أثره فقال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومعلوم أن كلما تقلل الإنسان من الدنيا كلما كان أسبق وأسرع إلى الحوض، لذلك قال أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول الناس يرد الحوض فقراء المهاجرين الدنس ثيابا الشعث رؤوسا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم الأبواب السدد. فبين عليه الصلاة والسلام أن فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا تفتح لهم السدد، يعني الأبواب المسدودة أبواب السلاطين، ولا ينكحون المتنعمات، هم أول الناس ورودا الصراط. لما سمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله بكى وقال لقد نكحنا الناعمات، لكن قال لا جرم ألا أصل ثوبي حتى يتسخ ولا أسرح شعري حتى يشعث، يعني وقطع على نفسه يتقلل من الدنيا ومن النظافة والزينة حتى ينطبق عليه هذا الوصف. ما أحدث بعد والله كانوا يشمل الموجودين ومن بعدهم، لأنه قال ويحكم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بقاب بعض، لكن ليس مقصود هنا الكفر الأكبر. فيعني إن قلنا أنه الصحابة رضي الله عنه فهذا يشكل، لأن الصحابة لا يعرف منهم من ارتد ارتدادا كاملا على الإسلام من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما هو مشهور أن في صحابة ارتدوا، ارتد المرتدون في اليمن وفي نجد وفي بعض البلدان المتنة هناك، ليس من الصحابة المعروفين الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني يحتمل، وقلنا الصحابة ورد علينا أن الصحابة لا يعرف منهم من ارتد، ومن الصحابة الذين عرفوا بالصحبة اللي ارتدوا ناس أسلموا في اليمن وفي نجد وكذا ثم ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، إسلام ضعيف، كانوا لم يعني يحضروا يصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا الصحابة يرد عنا هذا، وإذا قلنا أنهم من يأتي بعد فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ناديهم فأقول أصحابي أصحابي، وقد فرق بين الصحبة الأخوة، قال وددنا أن رأينا إخواننا، قالوا يا رسول الله ولسنا إخوانك، قال أنتم أصحابي وإخواني وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فالله أعلم، قد يقال أنه يعني في ناس رأوا النبي عليه الصلاة والسلام المرة والمرتين كالوفود الذين جاءوا وأسلموا رأوه، لأن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة فإنه يصدق علينا الصحابي، على المشهور عند أهل العلم في تفسير معنى الصحابي، فيقال قد يكون من الوفود اللي جاءوا من اليمن ومن هنا ومن هنا، أنهم جاءوا وأسلموا ورجعوا وارتد بعضهم، لكن ليس الصحابة السابقين والذين جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام والذين كانوا معه في المدينة، فهؤلاء ما يعرف أن أحد مرته، ولو اختلفوا وتقاتلوا مثل مقعة الجمل والصفين وما شابه ذلك، فهذا قتال تأويل، ولا يصدق عليهم أنهم كفروا أو حتى فسقوا، هذا قتال تأويل. المجتهد له أجران والمخطئ له أجر وخطأه مغفور له، لكن هذا يعني قد يقال الله أعلم أقرب شيء أنه يحمل على الوفود الذين جاءوا وأسلموا، صدقت عليهم انطبقت عليهم الصحبة، ولكن لم يعني يصحب النبي عليه الصلاة والسلام زمنا طويلا ولم يقوى إيمانهم، لأنه معروف أنه في السنة الأخيرة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام جاء وفود كثيرة إلى المدينة، يسمى عام الوفود لكثرة من جاء من الوفود يسلمون يبقون الأيام وكذا ثم يعودون، قد يكون ارتد من هؤلاء الذين أسلموا في آخر سنة ولم تطو صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في بعض روايات الحديث عند مسلم قال كيف تعرفوا كيف تعرفهم يا رسول الله، قال لهم سيمة ليست لغيرهم، يعني ما قال أعرفهم لأني صحبتهم في الدنيا، قال لهم سيمة ليست لغيرهم، يعني أخبر يعرفهم بالسيمة بالوضوء، لكن عندهم بدع مثل الخوارج والرافضة وما شابه، يتوضعون يصلون لكنهم ارتدوا، فإذا رأى علامات الوضوء ظن أنهم من أمته فيبين له أنهم ارتدوا ببدعهم والتي تصل لحد الكفر، فظاهر أنه يشمل هؤلاء وهؤلاء. كل كلمة أصحابي فيها أيضا تجوز، ما يلزم تكون الصحبة الاصطلاحية، يعني أصحابي أصحابي قد يكون فيها تجوز أنهم يقصد المؤمنين من يعني المسلمين من عموم الأمة. الله أعلم. المنافقون يحتمل أيضا، لأنه لم يعرف كل المنافقين عليه الصلاة والسلام، لأنه قال جل وعلا ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، فالمعرفة الأكيدة النص عليهم هذا لم يحصل، ولو نشاء علقه تعالى بالمشيئة لكنه لم يقع، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، تعرفهم بالضبط بالوجه، إذا رأيت هذا فلان هذا فلان هذا فلان، لكن قال ولا تعرفنهم في لحن القول، فقد يكون منافق في المدينة ولا يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقول بعض المفسرين لا يتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم منافق إلا عرفه، لكن كما قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون، ففيه منافقون في الأعراب حول المدينة هنا وهناك، قد يكون هؤلاء لم يعرفهم ولا النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني احتمل كل هذه الاحتمالات. نعم لا تعلمهم نحن نعلمهم. لا من ورد الحوض شرب، هذا ظاهر النصوص أن من ورد الحوض شرب هو الذي يعبر الصراط، أما من كان لا يعبر الصراط فالظاهر أنه ما يصل الحوض، شرب ولم يظمأ بعده أبدا، يعني لا يضر حر الشمس يكون من الناجين، هذا ظاهر النصوص والله تعالى أعلم. الله أعلم يعني بالضبط التفصيل يحتاج إلى أدلة، يعني من يشرب ممن لا يشرب هذا يحتاج إلى أدلة خاصة. الظاهر وردي بارم ورد. عليه الله لكن بارم نطول يوم القيامة 50,000 سنة نطول يوم القيامة حتى يفصل بين الناس لم يشربون من الحوض حتى يتم الفصل بين العباد، يشربون من الحوض ويأكلون من الأرض، الأرض ورد أن في الصحيحين أنها تكون خبزة. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام تكون الأرض يوم القيامة خبزة يكفأها الجبار كما يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. هل تكون نزلا لأهل الجنة يعني بعد دخول الجنة وإلا نزلا لهم يوم القيامة؟ ورد عن بعض السلف أنهم يأكلون في المحشر، أنهم يأكلون من هذه الخبزة التي تحت أرجلهم في المحشر، وأنهم إذا دخلوا الجنة يكون نزلهم ينحر لهم ثور كان يرعى في أطراف الجنة فيكون هو تحفتهم، ينحر لهم ذلك الثور فيأكلون منه، وتحفتهم يعني الشيء الذي يتحفون به مثل ما يسمى الحلى وكذا زائدة كبد النون، النون يعني الحوت يأكل من زائدة كبدة، قال كبد النون يعني كبد النون يأكل من زائدة كبد 70,000. زائدة الكبد تعرفونها؟ الكبد إذا أخرجت فيها قطعة متصلة بها صغيرة تعلقة في جهة من جهات الكبد، هذه تسمى زائدة الكبد، كأنها زائدة قطعة ملاصقة متصلة بالكبد صغيرة، يقولون هذه أطيب الكبد، هذه أطيب جزء فيها، يأكل من زائدة كبده 70,000، فهذه خص بها هؤلاء، فظاهر الله أعلم أنهم يأكلون يوم القيامة قبل دخول الجنة، يأكلون من الخبزة يشربون من الحوض، ثم بعد دخول الجنة أول طعام يأكلونه لحم ذلك الثور والكبد ويشربون من عين فيها تسمى سلسبيلا. لا شك أنه أحداث كل من عصى فقد أحدث في الدين، لكن الإحداث الأكبر هو البدعة والشرك، أعظمه الشرك ثم يليه البدعة ثم تليه المعصية، كل إحداث في الدين من أحدث فيها حدثا يعني المدينة يدخل فيها من زنا ومن سرق ونحو ذلك. قال رحمه الله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. هذا أيضا في ذكر الشفاعة وهي حق كما ورد في الأخبار يعني في الكتاب والسنة، الله سبحانه وتعالى ذكر الشفاعة في آيات كثيرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، واتقوا يوما لا واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فتجد في الآيات أن الشفاعة مرة تنفع بالكلية مرة تنفع تماما، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، نفي مطلق، الشفاعة تنفع مطلقا، وفي آيات أخر تنفع عن المشركين فقط، وفي آيات أخر تثبت بشروط، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فعندنا ثلاثة أحوال، الحال الأولى أنها منفية تماما، لا بيع في واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، لا بيع فيه ولا خلة، واتقوا يوما لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، نفي مطلق. كيف يحمل هذا النفي؟ كيف يعني نجمع بين النفي وبين الإثبات في الآيات الأخرى؟ ذكر العلم أن النفي يحمل على إيش؟ على الشفاعة التي ليس فيها إذن، أي الشفاعة التي تكون من ذات الشخص كما يحصل في الدنيا، فإن الشافع يشفع رغما عن المشفوع عنده لأنه له حق عليه وله سلطة عليه فيشفى غصبا عليه، وذاك ما يحب أن يقبل الشفاعة لكن يضغط عليه يغصبه، لازم تسمح له، يأتي شخص أقوى منه ويضغط عليه حتى يقبل شفاعته، هذه منفية تماما. فالله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآيات أنه الملك وأنه الحاكم وأنه لا يجرؤ أحد أن يشفع أبدا إلا إذا شاء جل وعلا. إذن الشفاعة المستقلة عن الله المنفردة هذه منفية تماما جملة وتفصيلا، لا يمكن لأحد أن يشفع بغير إذن الله جل وعلا، ليبين سبحانه أنه هو المنفرد بالملك مالك يوم الدين، يملكه ملكا تاما لا أحد يتصرف ولو بأدنى شيء كشفاعة أو نحوها. هذا الآن الحالة الأولى. الحالة الثانية نفي الشفاعة للكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا على ظاهره وعلى واضح، لأنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يغفر الشرك، فأعظم شفاعة للمشركين شفاعة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر، إبراهيم خليل الله ويشفع في أبيه أقرب الناس إليه، ومع ذلك لم يقبلها جل وعلا، كما جاء في صحيح البخاري حينما يشفع إبراهيم يقول الله تعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له كما جاء في صحيح مسلم. إذن هاتان أعظم ما يكون من الشفاعة للمشركين ولم يقبلهما جل وعلا، هذا يدل على لا يمكن أن تقبل شفاعة في مشرك مهما كان، إذا لم يقبلها من خليليه في أقرب الناس إليهما إبراهيم في أبيه ومحمد عليه الصلاة والسلام في أمه، إذن ممن ستقبل بعد ذلك؟ إذن هذا الآن نفي مطلق، لا يمكن أن يقبل الله تعالى شفاعة في مشرك، هذه منفية حتى لا تعلق المشركون بشيء بآلهتهم بكذا بأقاربهم بكذا أبدا. ثم النوع الثالث الشفاعة المثبتة بالشروط، هذه تدل على فضل الله وعلى كرمه سبحانه وعلى سعة رحمته جل وعلا، وله الحكمة البالغة سبحانه، فإنه جل وعلا لو شاء أن يغفر لكل من شاء أن يغفر له لغفر له بدون شفاعة، لكن ما الحكمة من الشفاعة؟ يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع في عمه أبي طالب فيقبل الله شفاعته جزئيا وليس كليا، يخفف عنه فقط، يشفع في الفصل، يشفع في أهل الجنة يدخلون، يشفع في أهل النار بعض أهل النار يخرجون منها، ما هي الحكمة من هذه الشفاعة؟ حكمة ظاهرة، فالله سبحانه وتعالى يشفع يجعل الشفاعة لمن شاء من الملائكة والأنبياء والصالحين والشهداء والأفراط لحكم منها إظهار فضل هؤلاء، فيوم القيامة يوم التغابن، وأهل الفضل يقول النبي عليه الصلاة والسلام أهل الفضل في الدنيا هم أهل الفضل في الآخرة، الذي كان في الدنيا وجيها ويشفع وينفع فالله سبحانه وتعالى يعطيه نفس الفضل وأعظم، فيجعله نافعا شافعا وجيها في الآخرة بحسب وجهته وصلاحه في الدنيا، إذا كان وجهته في ما يرضي الله جل وعلا فالله تعالى يكافئه أن يظهر فضله ويظهر شرفه في الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فيعطيه من الشفاعات بقدر ما لهم عند الله تعالى من المنزلة، هذا شيء. الشيء الثاني أن هذا من سعة رحمته سبحانه، فإنه جل وعلا يكون يعني في يكون جل وعلا مثلا غاضبا على هذا الشخص وأنه كان سيعذبه، لكن فتح الباب للشفعاء، فإذا جاء الشافع ودعا الله وألح عليه بالدعاء لهذا الشخص فالله تعالى يرحمه، فهذه سبب، وهذا يفعله بعض الرحمة والكرمة في الدنيا، مثلا إنسان غضب على ولده ومنعه من شيء فيوعز إلى أمه أن تشفع له، أو يفرح إذا شفعت أمه له، لأنه لو جاء هذا الشخص بنفسه الولد بنفسه يطلب هذا الشيء ما طابت نفسه أن يعطيه إياه لأنه في نفسه عليه أنه أخطأ كذا، لكن يأتي شخص آخر محبوب عند هذا الشخص فلا يزال يتلطف به ويسترضيه ويذكره أنت صاحب الفضل وأنت ما قصرت وكذا وكذا، يأتي بكلمات جميلة وكلمات لطيفة وكلمات طيبة فيسكن غضبه ويهدأ ثم يوافق. فالله جل وعلا له الحكم البالغة، لو شاء لرحم هؤلاء من أول مرة، لكنه جل وعلا جعل شفاعة الشافعين ودعاءهم لله تبارك ودعاءهم ربهم جل وعلا جعله سببا في رضاه عن هؤلاء، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وما يسألون. لكن هذا يعني تلمس للحكم من هذه الشفاعة، لأنه قد يقول قال هذا تحصيل حاصل والشفاعة ما لها فائدة في الواقع، لأن الله عز وجل كان سيغفر لهذا ولن يدخله النار، لكن جاء هذا وشفع والله تعالى كان سيغفر له، يعني هذا غير صحيح. الله تعالى صحيح أنه غفر له بهذا السبب، غفر له بهذا السبب، ولا يقال لو ما جاء هذا هل يغفر له أم لا، هذا بعلم الغيب. لكن لما حينما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش يسجد سجودا طويلا ويدعو الله يلهمه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبله كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فلا شك أن هذا سبب لذهاب بعض الغضب، لأن الله تعالى يغضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فجعل جل وعلا هذا الدعاء وهذا الثناء وهذا السجود الطويل والثناء العظيم الذي لم يسبق أن حصل من بشر، جعل الله تعالى سببا في رضاه وفي ذهاب بعض الغضب، ثم يأتي جل وعلا ليفصل القضاء، ثم لا يزال عليه الصلاة والسلام يسجد ويشفع فيحد له حدا ثم يعود فيسجد ويشفع ثم يحد له حدا ثم يعود ثلاث مرات، يعود في الرابعة فيقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله فلا يجعل، يقول ليس هذا لك ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فيخرج أقوام لم يعملوا خيرا قط. يعني تبين الآن أن شفاعة الشافع هذه سبب لرضا الله جل وعلا ولرحمته لهذا المستحق للعذاب، فإذا الشافع له فضل، له فضل عظيم على المشفوع له لولا الله عز وجل، ثم هذا الشافع لدخل النار. فإذا الشفاعة ليست شيئا صوريا، لا، أمر حقيقي ليحصل به استنقاذ هذا الشخص، إما أنه لم يدخل النار وكان مستحقا فيشفع له لئلا يدخل، أو يكون قد دخل النار فيشفع له أن يخرج بهذه الشفاعة، ما خرج باستحقاق، هذا سيبقى في النار شهرا مثلا فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج بعد يوم أو يومين، هذا فضل من الشافع بعد رحمة الله وبعد إذن الله، فالفضل لله جل وعلا أولا وآخرا، ثم لهذا الشافع الذي صار رحمة وسببا لخروج هذا الشخص من النوم. ويأتي إن شاء الله تفصيل الكلام على الشفاعة وأنواعها في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.